لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ملفات بوليسية. الفتاة المحظوظة، الحلقة الأولى. خلال واحدة من الحملات التطهيرية التي دأبت مصالح الشرطة على القيام بها بحثا عن المطلوبين والمتشردين، عثرت دورية من فرقة الأحداث بولاية أمن الرباط في 15 يونيو من العام 87 900 و1000 على 5 قاصرين اكتشفوا وهم يتخذون من البنايات المهجورة في حي المحيط مأوى لهم. من بين 5 كانت فتاة في ربيعها 12. تم اقتياد الأطفال 5 إلى المفوضية، حيث مثلوا أمام ضابطة الشرطة ربيع المنور رئيسة الفرقة. تبين من التحقيق الذي باشرته الضابطة مع هؤلاء الأطفال أن 3 منهم وكلهم من الذكور سبق أن أحيلوا على قاضي الأحداث، بينما اتضح أن الرابع هارب من بيت أسرته. تم استدعاء أبيه بأمر من النيابة العامة وسلم إليها. بقيت الفتاة، اسمها سامية بوعابد، قالت إنها يتيمة الأبوين وكانت تسكن بدوار الدوم بحي النهضة. ماتت أمها بعد مرض عضال، وكان والدها يتركها مع شقيق لها في الكوخ الذي كانوا يسكنونه. كان الأب الذي يعمل مياوما يستأجر ذاك الكوخ، وذات مرة خرج ولم يعد، ولما طال غيابه قام صاحب الكوخ بطرد الفتاة وشقيقها. قالت إن اسمه عبد العالي. منذ إذن صار يعيشان حياة التشرد في شوارع الرباط. في البدء لم تكن تفارق شقيقها، غير أنه اختفى منذ شهر ولا تعرف عنه أي شيء. كان لابد للضابطة أن تعرض أمر الطفلة سامية على النيابة العامة، التي أمرتها بإجراء بحث في العنوان الذي صرحت به والتحري حول الوجهة التي ذهب إليها والدها، فإذا ما تم العثور عليه تسلم إليه، وفي انتظار ذلك يجب الامتناع عن وضعها رهن الحراسة النظرية مع البالغين. وقد باءت كل المجهودات التي قامت بها الضابطة في البحث عن والدي الفتاة بالفشل، ولم تجد بدا من الإبقاء عليها في المفوضية إلى أن يجد لها قاضي الأحداث مخرجا. وقد تبين من خلال تصريحاتها أنها حديثة العهد بتعاطي مادة السيليسيون المخدرة، كما نفت أن تكون تعرضت للاغتصاب. تطوعت الضابطة ربيعة وقررت إيواءها في بيت والدتها الحاجة رحمة، التي كانت تسكن في المدينة القديمة والتي تعيش بمفردها منذ أن تزوج كل أبنائها. كان لابد من الحيطة، ولذلك أوصت أمها بأن لا تترك لها منفذا للهروب. كانت الضابطة تخشى أن تعاودها نوبة الاحتياج إلى مخدر السيليسيون فتحملها على الفرار، لكن الذي حدث أن الطفلة وجدت في الحاجة رحمة صدرا حنونا. أدخلتها الحمام وأحضرت لها ملابس تناسب سنها، فبدت وكأنها من بنات الفاضلة رحمة. وهذا الأمر كون بادرة جعلت الطفلة تقدر هذا الاعتناء، فجهدت نفسها لكي تحضنها هذه الدار بصفة نهائية. وتطلب ذلك أن وضعتها الضابطة في طور التجربة قبل الإقدام على احتضانها بطريقة قانونية. لم تطرح المرحلة الانتقالية أي مشكلة، ولذلك عجلت الضابطة ربيعة بتقديم طلب لدى محكمة الأسرة كي تكون أمها كافلة لسامية، وكذلك كان. صارت تناديها أمي بعد أن اقتنعت بكون الباب الذي فتح أمامها هو المخرج الوحيد للإفلات من التشرد. أقنعتها الحاجة رحمة بالعودة إلى المدرسة وتدارك ما فاتها. أقبلت سامية على الدراسة بنهم، ساعدها في ذلك أن الحاجة رحمة معلمة متقاعدة، وقد ساعدتها على رفع هذا التحدي. في ظرف وجيز أصبحت سامية مضرب المثل في المدرسة. بعد 6 سنوات كانت ضمن الناجحين وبامتياز في شهادة البكالوريا. وقتها كان عمرها 18 عاما. دخلت غمار التعليم العالي والتحقت بشعبة القانون الخاص بكلية الحقوق يحذوها حلم أن تصبح قاضية أو محامية. كان عليها أن تبذل مجهودات هائلة كي لا تكرر أي سنة دراسية، وحتى لا تخيب آمال هذه الأسرة التي أصبحت تنتمي إليها. مع ذلك لم تنس أخاها ووالدها اللذين لم تتوصل بأي خبر عنهما، رغم ترددها من حين إلى آخر على الحي الذي كانت تسكن فيه مع والديها. كان ذلك هو الهاجس الوحيد الذي ظل يخيم على فكرها كلما آوت إلى فراشها. توجت مسارها الدراسي بالحصول على الإجازة في الحقوق، وفضلت أن تصبح محامية وتكرس حياتها للدفاع عن المستضعفين، بعدما انخرطت في جمعية للإحسان كانت الحاجة رحمة من أعضائها. وقد ساهم وضع هذه الأخيرة في تيسير انتساب سامية لمكتب أحد المحامين المرموقين، الذي فتح لها باب مكتبه وأسند إليها سيادة على أعمالها العادية، تحضير ملفات ضحايا المجتمع سواء كانوا ضحايا أعمال إجرامية أو أولئك القاصرين الجائحين، وذلك في إطار المساعدة القضائية. وهكذا جعلتها الأقدار تلتقي بواحد من أولئك الأطفال الذين كانت ترافقهم أثناء تشردها، وقد كان يكبرها بأربع سنوات، واسمه عادل النواصري، الذي قدمته الشرطة يوم 5 أكتوبر من العام 10 و2000 بتهمة تكوين عصابة تتاجر في الشيرة. وقد كلفها الأستاذ أن تنتقل إلى السجن المدني بسلا للالتقاء به وتكوين ملف الدفاع عنه. بعد الاستماع إليه وقد تعرف عليها لأول وهلة، ذكر أنه يتعاطى الشيرة دون السقوط في الإفراط، زيادة على أن الكمية التي ضبطت بحوزته لا تتعدى ما يمكن أن يستهلكه في يوم واحد، في حين أن أفراد العصابة التي كان معها وجدت عندهم كمية أهم، ومع ذلك تم تسليمهم إلى ذويهم باعتبارهم قاصرين ولكونهم ليسوا من ذوي السوابق. تأثرت لحال هذا الشاب ذي 26 عاما، والذي ينحدر من نواحي الدار البيضاء ولم يعرف مصير والديه إلى الآن، رغم أنه يعلم أن والده ينتمي لعائلة تمتلك أرضا شاسعة في طريق برشيد. وعندما عرضت ملفه على أستاذها لإعداد الخطة التي سوف تعتمدها للدفاع عنه، أمرها قبل كل شيء أن تطلع على نوع التهمة الموجهة إليه ومقارنة عناصرها مع المقتضيات القانونية، فانكبت على تنفيذ التعليمات الموجهة إليها. وجدت أنه متابع من أجل تكوين عصابة إجرامية والتجارة في المخدرات طبقا للفصل 293 من القانون الجنائي والفصلين 1 و8 من ظاهر العام 74-900-1000. كان من السهل عليها مقارنة الفصل 293 مع الأفعال المرتكبة، في حين بقي لها أن تحصل على نسخة من ظاهر العام 74-900-1000. لجأت إلى الضابطة ربيعة التي أمدتها بنسخة من ذاك الظهير، بعدما أخبرتها أنها بصدد الدفاع عن واحد من أولئك الأطفال الذين دفعتهم وضعيتهم الصعبة إلى الشارع. وما أن كانت النصوص القانونية بين يديها حتى أقبلت على دراستها بكل عناية، وهي لا ترغب إلا في إيجاد حل للمشكل الخطير الذي يتخبط فيه الشاب عادل النواصري. فوجدت أن الجناية التي هو متابع من أجلها لا ترتكز على أساس قانوني، لأنه حسب الفصل 293 يتعين أن تكون العصابة أنشئت للقيام بإعداد أو ارتكاب جنايات ضد الأشخاص أو الأموال، في حين أنه لم يضبط إلا مع عصابة من الأطفال يتاجرون في الشيرة، التي تعتبر في نظر الظهير 74-900-1000 جنحة حسب الفصل الأول موضوع متابعة النيابة العامة. أما الفصل الثامن فإنه يتعلق بالمستعملين للمواد المخدرة، وهي الحالة التي تنطبق على عادل، لأنه اعترف أمام الشرطة القضائية بكونه يتعاطى الشيرة، ولكنه لم يعترف بتكوين أي عصابة إجرامية. أثار انتباهها وهي تدرس للمرة الأولى فصول قانون العام 74-900-1000 الخاص بزجر المخدرات، الفقرة الثانية من الفصل الثامن المتابع بموجبه عادل، إذ بإمكانه الإفلات من المتابعة إن هو وافق على الخضوع خلال المدة اللازمة لشفائه إلى علاج من الإدمان تقدمه مؤسسة صحية. وكان هذا الاكتشاف هو السند الأساسي الذي صممت على استعماله لإنقاذ الشاب من كل عقوبة، شريطة أن يوافق على الخطة التي رسمتها للإفراج عنها. حان وقت الاختبار عندما حضر الأستاذ وكان منشرحا لكونه ربح قضية هامة أخذت من وقته زمنا كبيرا. طلبت منه أن يمد لها يد المساعدة في الملف الذي هي بصدده، فقدمت له في البداية مسودة مرافعتها، وما أن بدأ بقراءتها حتى أخذ يتابع فقراتها بإمعان شديد. وقبل موعد الجلسة ناقشت فحوى مرافعتها مع عادل الذي أقسم أنه لو استطاعت أن تنقذه من هذه الورطة فإنه سوف يتحول إلى شخص آخر، وأنه يلتزم زيادة على الخضوع للعلاج المزمع طلبه ليمتهن أي حرفة تمكنه من كسب قوته بعرق جبينه. كان رئيس الجلسة من القضاة الذين يعملون على التطبيق الحرفي للقانون، وما أن جاء دور الأستاذة سامية ونودي على المتهم عادل النواصري حتى أودعت بين يدي الرئيس مذكرتها المكتوبة وأردفت مطالبة بتوقيف المتابعة نظرا لما ورد في المادة الثامنة من قانون العام 74-900. في نفس الوقت عرفت كيف تشرح للمحكمة عدم وجود عناصر تكوين عصابة إجرامية. باندهاش كبير أوقف الرئيس الجلسة وانسحب هو والهيئة بعدما طلب منها ومن ممثل النيابة العامة الالتحاق بالهيئة إلى قاعة المداولة. قررت المحكمة توقيف المتابعة إذ وافق المتهم على الخضوع للعلاج من الإدمان، وتمت تبرئته من تهمة تكوين عصابة إجرامية. وبعد أن أكد عادل في الجلسة موافقته على ما اشترطت عليه المحكمة أمرت بإطلاق سراحه على أن يمثل أمام الطبيب الرئيسي لمستشفى الرازي بسلا الذي وجه إليه أمر بالبدء في العلاج الطبي على أن يبلغ المحكمة والمعني بالأمر المدة اللازمة لذلك. خرج عادل من السجن بفضل المحامية المتدربة، وكان لابد أن تستمر في مهمتها بمجرد إطلاق سراحه. اقتيد بأمر المحكمة إلى المستشفى، وقرر الطبيب المعالج أن يبقيه تحت المراقبة لمدة 3 أسابيع ليتمكن من تحديد المدة الكافية لعلاجه. لم تدرك سامية أنها دخلت بدورها غمارة حد من نوع جديد، كان عليها أن تبحث له عن مكان يؤويه خلال هذه المدة، فضلا عن عمل يملأ به وقته ويكسب منه ما يسد به حاجته. تم قبوله بشكل مؤقت نزيلا على دار الأيتام القريبة من مستشفى الرازي في سلا. مرت مدة المراقبة دون أي حادث يذكر، وقد تبين للطبيب أن عادل كان منضبطا كما أظهر رغبة أكيدة في العلاج، ولذلك سمح له بمتابعة الدواء لمدة 1 شهر لأن أوضاعه تحسنت بكيفية غير متوقعة. انتهت مدة العلاج مباشرة عند حلول العطلة الصيفية، وكان الأطفال على موعد لقضائها في أحد مخيمات الشبيبة والرياضة، وأصبح من الضروري أن يرافقهم. بعد حين سيستعيد عادل حريته الكاملة، لقد تخلص من إدمان المخدرات وأمامه الآن مهمة لا يتوقعها يسيرة، عليه أن يجد والده. غدا نكمل القصة. الفتاة المحظوظة، الحلقة الأخيرة. قطعت سامية أشواطا في التدريب وتمكنت من اجتياز مدة الملاحظة، وباتت من بين المحامين الذين يعتمد عليهم المكتب في الدفاع عن حقوق الموكلين. ومع ذلك ظلت على علاقة بالشاب عادل الذي تغيرت أحواله وتحسنت أوضاعه، حيث صار يعمل ويتقاضى أجرة شهرية مكنته من اقتناء ملابس أنيقة، وبذلك تطورت علاقته بها وتكررت لقاءاتهما لدرجة أنه بدأ يشعر بميول كبير إليها، ولكنه لم يتجرأ على البوح لها بما يحسه. كان يعلم أن جده من أبيه عبد القادر النواصري يملك أرضا شاسعة في نواحي برشيد، وأنه صاحب أباه إليها عندما كان عمره 5 أو 6 سنوات، كما أخبرها أن له أعماما وعمات، ولكنه عاجز عن الوصول إلى مسقط رأس أبيه، ورجاها على الأقل أن يتأكد من نسبه. أنصتت إليه وسجلت كل العناصر التي كان يتوفر عليها. كان يعلم أنه من مواليد نواحي الدار البيضاء في 25 من أبريل من العام 84 900 وألف، وأن أباه يسمى عبد الرحيم النواصري وأمه رقية بنت سلام. سألته هل يستطيع أن يعرف الطريق إلى موطن أبيه؟ أجابها أنه حاول عدة مرات ولم يفلح. حاول لأنه كان في حاجة ملحة لنسخة من عقد ولادته للحصول على بطاقة التعريف الوطنية التي ستمكنه من الحصول على كل وثيقة إدارية. تعهدت سامية أن تساعده في مسعاه معتمدة على أختها الضابطة ربيعة التي ارتقت إلى درجة عميدة للشرطة. وعندما التقت بها في البيت بحضور الحاجة رحمة حكت لها قصة الشاب عادل وطلبت منها إن كان ذلك في استطاعتها أن ترشدها إلى حل لمشكلته والطريقة التي تمكنه من الحصول على بطاقة التعريف. بعد إجابتها على بعض الأسئلة وجدت أن إثبات الهوية يعتمد على عقد الولادة، فإن وجد يكون الأمر سهلا وإلا فإنه بالإمكان سلك طريق آخر عبر تصريح بمصلحة الحالة المدنية. غير أنها أكدت أنه ما دام يعرف يوم ولادته واسم والديه فالبحث بالدار البيضاء ونواحيها ليس بالصعب، خاصة أن لها زميلة مكلفة بقضايا الأسرة في ولاية أمن البيضاء، ولهذا فإنها سوف تهاتفها وتطلب منها مساعدتها في هذا البحث. سافرت وإياه على متن القطار إلى الدار البيضاء والتقت بالعميدة التي كانت على علم بقدومهما ورافقتهما إلى مكتب الحالة المدنية المركزي، حيث عرضت الأمر على الضابط الإقليمي الذي نصحها بأن تبحث في مراكز الولادة بنواحي الدار البيضاء بواسطة المعلومات المتوفرة لديها عن الشخص المعلوم، وزودتها بعنوان دور الولادة، وما عليها الآن إلا أن تستخبر هناك عن تاريخ 25 من أبريل من العام 84 900 وألف. طافت العميدة ومعها المحامية وعادل مراكز مديونة ودار بوعزة وتتمليل، لا نتيجة. ولكن الأقدار ساقتهم إلى مركز سوق السبت الموجود في طريق بن سليمان، حيث وجد اسم عادل النواصري مسجلا في اليوم المذكور. ومن سوق السبت إلى مركز القيادة أمكن الحصول على كل المعلومات حول حالة عادل، فاستخرج عقد ولادته. كان ذلك من أسعد أيامه، لقد أضحى معلوم النسب وبصفة رسمية. اعتقد أن العملية انتهت في هذه المرحلة، ولكن العميدة رأت أنه بالإمكان انطلاقا من الملف المودع في الحالة المدنية الوصول إلى عائلة عادل، ذلك أنه من بين الوثائق الواجب الإدلاء بها للتصريح بالولادة عقد زواج الأبوين ورقم بطاقة تعريف المصرح. فإذا أراد أن يجرى بحث رسمي في الموضوع فما عليه إلا أن يودع في مكان إقامته طلبا من أجل البحث لفائدة الأسرة يرسل إليها عن طريق التسلسلي، وسوف تقوم بالتحريات بنفسها لأن الأمر يدخل في نطاق اختصاصاتها. عادت المحامية وعادل من السفر أول من أخبر بالنتيجة الحاجة رحمة، كما أن العميدة ربيعة توصلت برسالة من زميلتها في الدار البيضاء لخصت فيها كل ما قامت به، وأنها تستعد لفك لغز عائلة النواصري بمجرد ما تتوصل بمذكرة البحث. وما أن حل الصباح حتى كان ماثلا أمام رئيس دائرة الشرطة، سجل طلبه وتم بعث المذكرة إلى الدار البيضاء، في حين عاد الشاب ليستأنف عمله وكله حيوية ونشاط، لا رجاء له سوى أن يتم العثور على أهله وذويه لتكتمل فرحته. مرت 10 أيام ووصلت المذكرة إلى العميدة في الدار البيضاء، فتقدمت إلى مكتب الحالة المدنية بسوق السبت وحصلت على نسخة من عقد زواج والدي عادل النواصري وبطاقة تعريف كل واحد منهما، الأمر الذي اعتمدت عليه للوصول إلى عنوان العائلة المحتملة بواسطة عقد زواج والديه. وقد ورد في العقد أن عبد الرحيم بن عبد القادر النواصري يسكن بالنقطة الكيلومترية 15 بطريق تتملي. اعتمادا على ذلك راحت إلى المكان المذكور، فوجدت أن الأمر يتعلق بمجمع سكني وصناعي كان في ملك السيد عبد القادر النواصري، وأن ورثته حولوه إلى منطقة سكنية بعدما أصبح في المجال الحضري. كما تمكنت من معرفة أن أحد أبنائه المسمى إدريس النواصري صار رئيسا للجماعة الحضرية لتتمليل، وأنه يتردد على مكتبه بصفة منتظمة يوم السوق أي يوم السبت. أوقفت العميدة بحثها عند هذا الحد، مفضلة أن تخبر الشاب عادل وزميلتها في الرباط ليقوم بالاتصال بعائلته، لأن مهمتها تنتهي بالحصول على العنوان. وصل الخبر إليه واستشار المحامية والعميدة في الأمر، فتم الاتفاق على أن ينتقل إلى سوق السبت لمحاولة الاتصال بإدريس النواصري لإعادة ربط الاتصال بعائلته. توجه بمفرده يوم السبت وانتظر حتى جاء الرئيس إدريس. تقدم إلى كاتبته وطلب منها مقابلته وذكر لها اسمه ونسبه. نقلت إليه وجود هذا الشاب بباب مكتبه، فهرع إلى قاعة الاستقبال. لما رآه بدا وقد صعق، طرده بغلظة، هدده بإدخاله السجن إن هو عاد لمثل هذا الادعاء، وأمر أعوانه أن لا يقبله إن عاد إليه مرة أخرى. انسحب عادل وهو يكاد يفقد عقله للطريقة العنيفة التي استقبله بها من ظن أنه عمه. عاد إلى الرباط وقص الحكاية على المحامية والعميدة، فاستنتجوا أن وراء ذلك لغزا لا بد من اكتشافه وحله، ولذلك تكلف عادل بأن يعود في السوق المقبل مبكرا ليراقب من بعيد الرئيس إدريس ويلاحقه حتى يعرف مسكنه. حضر يوم السبت في ساعة مبكرة، انتظر حتى جاء الرئيس وأمضى عدة ساعات في المكتب وزيارة مختلف مرافق السوق إلى أن حلت الساعة 3 بعد الزوال. ركب سيارته وانصرف إلى حال سبيله، كان عادل يتبعه إلى أن وصل إلى المجمع السكني الذي وصفته عميدة الشرطة بالدار البيضاء، فدخل عمارة كبيرة واختفى. لم يغادر عادل المكان قبل أن يحصل على بعض المعلومات حول الرئيس إدريس. علم أنه يسكن في تلك العمارة هو ومجموعة من إخوته وأخواته، بعدما حول أرض والده الذي مات منذ 10 سنوات إلى مجمع سكني يقوم فيه ببناء شقق يعرضها للبيع. كما استطاع بعد استجواب الفضوليين من السكان أن يعرف أن الرئيس فرض سلطته على إخوته ليتصرف في الملك الموروث دون أي معارضة منهم، خصوصا أن له أخا اسمه عبد الرحيم أصيب أثناء فيضان بضربة في رأسه فلم يعد يدرك شيئا، وأنه يعيش داخل العمارة ولا يخرج منها إلا تحت حراسة مشددة حتى لا يتيه. اكتفى عادل بهذه المعلومات وعاد إلى الرباط لإخبار المحامية والعميدة ومعرفة نوع التصرف الذي يمكن اتخاذه إزاء هذا الرجل المستبد، وقد أصبح مقتنعا أن تصرفه بهذه الغلظة لابد أن يكون وراءه سر، خصوصا أنه يأوي والده في مسكنه. على كل، ظهر له أن ينتقل إلى مرحلة أخرى لإقامة الدليل على أن الرجل الذي يعتقد أنه والده هو ذاك الذي فقد الذاكرة. أوحت العميدة إليه أنه إذا استطاع أن يحصل على أي شيء يحتوي على بصمة جينية يمكن عرضه على مختبر العلمي للشرطة لمعرفة ما إذا كان ذلك الرجل أباه أم لا، فسيكون مرحبا به. لبس عادل ملابس متشرد وهو خبير في هذا المجال، وراح إلى عنوان عمه المحتمل وأجرى مراقبة حول المكان دامت أكثر من 3 أيام. في اليوم الرابع رأى أحد المستخدمين في العمارة التي يراقبها يصطحب رجلا، تتبعهما إلى أن وصل مقهى قريب، فجلس هو ومرافقه وطلب براد شاي، شرب كل واحد منهما كأسا، في حين جلس عادل يراقب ما يدور بينهما من حديث، حيث كان يبدو على من يظن أنه والده عدم المبالاة بما يدور من حوله. مر بهما أحد زبناء المقهى فصافح الرجلين واستخبر عن أحوال عبد الرحيم. رد عليه الآخر بأنه ما زال على حالته، لا يتعرف على أحد، الأمر الذي زاد في اعتقاد عادل أن والده هو ذلك الرجل. استغل مغادرتهما وانشغال نادل واستولى على الكأس التي شرب منها عبد الرحيم وأخفاه تحت ملابسه وانصرف إلى حال سبيله، وقد حصل على مبتغاه، حيث جعله في كيس من البلاستيك للمحافظة عليه. وصل إلى الرباط على الساعة 3 بعد الزوال، وكان قد هاتف المحامية بموعد حلول الحافلة، فجاءت هي والعميد ربيعة مباشرة، وذهب الجميع إلى الإدارة العامة للأمن الوطني. مر أسبوع وجاءت النتيجة، نتيجة التحليل دامغة تؤكد أن عبد الرحيم هو والد عادل، وذلك بنسبة تقارب 100%. كاد عقل الشاب يطير. كانت الخطة المقبلة مغامرة خطيرة، عليه الآن أن يقتحم منزل عمه ولو بالقوة، ولو أدى ذلك إلى ما لا تحمد عقباه. وقد فكر في طريقة يصل بها إلى غايته، ارتأى أن يأخذ معه هاتفا محمولا ويزوده ببطاقة تعبئة جديدة مجهزة برقم لا يعرفه إلا هو والمحامية التي وافقت على مصاحبته إلى منزل عمه لتتمكن من التدخل عندما يصل الأمر إلى حد استعمال العنف. وصل إلى الموقع وقد أخبرت المحامية العميدة بالدار البيضاء بكل الخطوات، طلبت منها أن تنتظر مكالمتها للتدخل إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك. ولما وصل عادل إلى جوار العمارة دس هاتفه في جواربه ودق الباب بقوة. هرعت 3 نسوة إلى المدخل، فأعلن أنه عادل ابن عبد الرحيم النواصري ويريد الالتقاء بوالده. لم ينتظر أن يؤذن له بالدخول، اقتحم المنزل. بعد 10 دقائق حضر الرئيس إدريس، ترك سيارته في الخارج ودلف إلى الدار ليخرج بعد 4 دقائق وقد قام بتصفيد الشاب بمساعدة من في الدار وأرغمه على الركوب في المقعد الخلفي للسيارة. قاده إلى إحدى الضيعات القريبة من المكان تحت أنظار المحامية التي كانت على متن سيارة مستأجرة. تابعت السيارة التي قطعت 10 كيلومترات ودخلت ضيعة في طريق بن سليمان حيث اختفت بالداخل. بعد برهة خرج الرئيس إدريس تاركا عادل داخل الضيعة، والمحامية لا تعرف مصيره إلا أن هاتفها ليخبرها أن عمه عازم على شيء خطير ورجاها إخبار السلطات للتدخل قصد الحيلولة دون قتله. تضافرت جهود المحامية والعميدة في الاتصال بممثل النيابة العامة الذي أصدر أمرا إلى الدرك الملكي لاستدعاء الرئيس إدريس ومرافقته إلى الضيعة لاكتشاف مصير عادل. وصلت فرقة من الدرك إلى عين المكان، فوجدت المحامية والعميدة جاهزتين لإعطاء كل المعلومات المتوفرة لديهما. تم الاتصال بالرئيس لكي يحضر عملية التفتيش، لكنه لم يكترث لأمر السلطة، فوقع الاتصال بالهاتف بالشاب عادل الذي أخبر أنه مكبل داخل إسطبل البقر الموجود في الضيعة. وهكذا بحضور شخصين من أهل الدوار اقتحم رجال الدرك الضيعة واستطاعوا إطلاق سراح عادل الذي وجه رأسا إلى مقر النيابة العامة ومنها إلى عيادة طبيب عاين العنف الذي تعرض له. بموجب أمر من وكيل الملك ألقي القبض على الرئيس إدريس النواصري الذي أقر بأنه عمد إلى إبعاد ابن أخيه المزعوم بصفة مؤقتة حتى يجد حلا وهو في موقع قوة، بدلا من أن يعترف بأنه يتصرف في ممتلكات شقيقه الذي أصيب بضربة في رأسه إثر فيضان الدار البيضاء والذي كان السبب في فقدان ذاكرته. ملفات بوليسية. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد.